بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى على ما من ويسر من المشاركة في هذه الدروس العلمية، وأشكر الإخوة القائمين على تنظيم هذه الدروس وترتيبها، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ خالد السبت حفظه الله. ولأن هذا في الحقيقة عمل لتهيئة سبيل من سبل الوصول إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه المجالس لا شك أنها من مجالس الذكر ومن مجالس العلم، وحضورها هو من نوع الجهاد في سبيل الله، التحصن بالعلم النافع المعين على الدعوة إلى الله على بصيرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يهدينا ويسددنا ويوفقنا لما يحب ويرضاه. ستكون هذه الدروس كما علمتم استمرار للدروس السابقة في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الكتاب الذي يعد من أحسن ومن أفضل ما ألف في العقيدة، ولا سيما في باب توحيد العبادة، فإنه الحقيقة لم يسبقه كتاب على منواله وعلى تفصيلاته، وهذا من فضل الله على مؤلفه، حيث طرح في هذا الكتاب البركة، وصار عمدة في تدريس أبواب العبادة، توحيد الألوهية، والتحذير من الشرك بأنواعه. سنتناول شرح بعض الأبواب، وسيكون إن شاء الله أيضا التفصيل في المسائل بحسب ما يسمح به الوقت، حتى نأتي إن شاء الله على الأبواب المقررة كلها. والبداية ستكون في باب الخوف من الشرك، حسب ما علمت أن هنا يعني وقف في الدروس السابقة. هناك قارئ، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الثاني الإمام الرباني الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الباب الذي ترجم له المؤلف رحمه الله بباب الخوف من الشرك، هذا الباب له أهمية عظيمة، ذلك أن الخوف من الشرك يقتضي معرفته وتعلم دقائقه حتى لا يقع الشخص فيه، ولأن هذا في الحقيقة معين على تحقيق التوحيد، لأنك إذا أردت أن تحقق التوحيد فلا بد أن تكون مبتعدا عن الشرك، وإذا أردت أن تبتعد عن الشرك فلا بد أن تتعلم الشرك لتحذره، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالشخص يتعلم الشرك ليحذره ويحذر منه، ويتعلم دقائق الشرك وتفاصيل الشرك حتى يحذرها ويحذر غيره منها، لأن الإنسان إذا لم يعرف الشر ربما يقع فيه، كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. الإنسان يتعلم الشرك وأنواعه وتفاصيله حتى لا يقع فيها، سواء كان الشرك في الألفاظ أو في الاعتقادات أو في الأعمال، سواء كان شركا أكبر أم شركا أصغر. والشرك له تقسيمات كثيرة وأنواع عديدة، سيذكر المؤلف رحمه الله في ثنايا هذا الباب هذا الكتاب أبوابا عديدة في أنواع الشرك، الأبواب القادمة سيكون فيها تفصيل لأنواع الشرك، ولكن هنا تخويف من الشرك، فأنت إذا خفت الشيء تعرفت عليه حتى لا تقع فيه، حتى تحذره، حتى تهرب منه، حتى تجتنبه. فلذلك ساق المؤلف رحمه الله هنا بعض النصوص الشرعية في التحذير من الشرك. والشرك كما تعلمون منه أكبر ومنه أصغر. الشرك الأكبر أيضا أنواع كثيرة ويدخل في أبواب عديدة. هناك شرك في المحبة، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وشرك المحبة هو أن تحب غير الله كما تحب الله. الشرك عموما ضابطه مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فأنت إذا ساويت المخلوق بالخالق في خصائص الخالق فأنت قد أشركت. هذه الخصائص سواء كانت في أسمائه وصفاته أم في أفعاله أم في حقوقه، حق الله من العبادة، فمن ساوى غير الله بالله فقد أشرك. فمن أنواع الشرك نذكر بعضها على سبيل التمثيل، كما ذكرت شرك المحبة، وهو أن تحب غير الله كما تحب الله. فمن أحب غير الله المحبة العبادية فقد أشرك، وهي المحبة المقرونة بكمال الذل والتعظيم والطاعة، فهذه المحبة شرك، يعني تنديد بالله، لأنها مساواة المخلوق بالخالق. أما المحبة التي ليست مساوية لمحبة الله فإنها ليست شركا، ومثل المحبة الطبيعية كمحبة الجائع للطعام، محبة الظمآن للماء، ومحبة الوالد لولده، ومحبة الشخص لماله، ومحبته لزوجته، ومحبة الصديق لصديقه، هذه محبة طبيعية. وهناك محبة في الله ولله، محبة لله وفي الله، فهذه محبة ناشئة من التوحيد، فأنت مأجور عليها أن تحب الشخص لله وهذه أوثق عرى الإيمان كما ورد في الحديث، أوثق عرى الإيمان، وفي رواية أوثق عرى الإسلام، الحب في الله والبغض في الله. أما المحبة مع الله فهي شرك، هناك محبة لله وفي الله، وهناك محبة مع الله، فالمحبة لله وفي الله هذه توحيد من التوحيد، وأما المحبة مع الله فهي المقتضية للمساواة، فهذه هي التي توقع الشخص في الشرك. من أنواع الشرك أيضا شرك الخوف، وهو أن يخاف غير الله كما يخاف الله، يخاف المخلوق كما يخاف الخالق، وهو ما يسمى في عرف العلماء أو في الاصطلاح يسمى خوف السر، خوف السر، وهو أن تخاف غير الله أن يصيبك بسره، يعني يصيبك بإرادته، يعني بمشيئته، يعني يخاف من شخص أن يمرضه أو يفقره أو يميته بمجرد إرادته، كمن يخاف الأموات والمقبورين أو يخاف السحرة والشياطين أو نحو ذلك، يقول هؤلاء يستطيعون أن يمرضوني أو يقطعوا رزقي أو يميتوني بإرادتهم ومشيئتهم ولو من بعيد بغير الأسباب الظاهرة، فهذا خوف السر الذي لا يجوز إلا من الله، فمن خاف مخلوقا هذا الخوف فإنه يقع في الشرك، في الشرك الأكبر المخرج من الملة. طبعا هناك أيضا من الخوف ما هو محرم وليس بشرك، هناك خوف محرم وليس بشرك، كالخوف من المخلوقين المتسبب في ترك واجب، فمن خاف مخلوقا خوفا جعله يترك واجبا من واجبات الشرعية فإنه يكون مذموما ولو لم يكن خوف سر، ولو لم يكن خوف سر، لأن هذا من تخويف الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافون مخافوني إن كنتم مؤمنين، ومثل الإنسان يترك الأمر بالخير والمعروف خوف الناس وخوف مذمة الناس ونحو ذلك، فهذا كله من الخوف المذموم. وهناك خوف طبيعي، خوف طبيعي لا يذم عليه الإنسان ولا يؤثر على عقيدته، كخوف الشخص من السبع أو خوف من عدوه، هذا خوف طبيعي لا يؤثر على عقيدة الإنسان، كما قال تعالى فخرج منها خائفا يترقب، خائفا يترقب، هذا خوف طبيعي، لكن الطبيعي أيضا إذا زاد عن حده صار مذموما، لأن بعض الناس يخاف مما لا يخاف منه عادة، فهذا يكون مذموما هذه الجهة. وهناك خوف توحيد، خوف توحيد وهو الخوف من الله، الخوف من الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان يخافون ربهم من فوقهم، هذا الخوف المحمود. أما خوف السر كما قلنا أن يخاف من مخلوق أن يصيبه بسره وبإرادته فهذا خوف الشرك. كذلك من أنواع الشرك الأكبر المخرج من ملة شرك الدعوة أو شرك الدعاء ليدعو غير الله، فإذا ركبوا فلك دعوا الله مخلصين له الدين فما جاءهم من البر إذا هم يشركون، فالذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فإن هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. هناك شرك الطاعة بأن يطيع المخلوق ويعتقد له حق الطاعة كما لله. المهم أن هناك أنواع كثيرة من الشرك الأكبر سيأتي تفصيلها في أبواب الكتاب إن شاء الله. هناك شرك أصغر، شرك أصغر لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة، وهذا الشرك الأصغر يدخل في الألفاظ في الأقوال كما يدخل في الاعتقادات والأعمال. ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كل يحلف بالكعبة أو بالنبي أو بالأمانة أو بشرفه أو بقبيلته أو بوطنه أو يحلف بالأمانة أو يحلف بالكعبة أو يحلف بأي ولي أو نبي، المن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشرك في الألفاظ قول ما شاء الله وشئت، قول لولا الله فلان، قول ما لي إلا الله وأنت، قول أنا في حسب الله وحسبك، أنا في وجه الله وجهك، أنا داخل على الله وعليك، فكل هذه من الألفاظ التي فيها تسوية غير الله بالله في اللفظ بأن تجعلهما يعني متساويين في اللفظ بحرف الواو فإن هذا من الشرك في الألفاظ، لكنه شرك أصغر ما يخرج صاحبه من الملة. هناك شرك في الاعتقاد، في الاعتقاد مثل التطير التشاؤم، يتشاؤمون بالطيور، يتشاؤمون بالأصوات، يتشاؤمون بالأرقام، يتشاؤمون بالأزمان، بعض الأيام وبعض الشهور، يتشاؤمون بأشياء كثيرة، وهي أنواع كثيرة في كل بلد وكل زمن تتجدد هذه الأنواع من التشاؤمات. هذه تؤثر على عقيدة الشخص، وهي من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. كذلك في الأعمال مثل التعليق التمائم كما يأتي معنا، تعليق التمائم، فإن هذا من الشرك الأصغر. أنواع الشرك الأصغر وأنواع الشرك الأكبر كثيرة ومتنوعة ومتجددة، فعلى المسلم أن يتعلمها ليحذر منها ويحذر منها، يحذر ويحذر. وهذا في الحقيقة من تمام التوحيد ومن تحقيق التوحيد، أن تغار على التوحيد، أن تتعرف على ما يناقض، على ما يناقض التوحيد، حتى تحذره وتحذر منه. فالإنسان يتعلم هذه الأمور كلها ويقيس عليها ما يتجدد باختلاف الأزمان والأماكن والأحوال، ويكون عنده فقه العقيدة، فقه التوحيد، فقه التوحيد. يعني ما تكون أنت يعني والله ما عندك الشرك إلا أنواع معينة في ذهنك، لا، عندك قواعد في الشرك فتقيس عليها كل ما يتجدد من أنواع الشرك المخلة بالتوحيد، والتي يعني مقتضاها تقرب الإنسان لغير الله، أو صرف الإنسان شيء من حقوق الله لغير الله، أو مساواة غير الله بالله. هذه القواعد العامة يقيس عليها الشخص ما يعني يتجدد في أحوال الناس. المؤلف رحمه الله قال: باب الخوف من الشرك. الخوف من الشرك لماذا؟ لأنه لا يخاف من الشرك إلا مؤمن، لا يخاف من الشرك إلا موحد، ولأن الشرك محبط للأعمال. وما قيمة الإنسان إذا كان عمله حابط، إذا كان الله لا يحبه، إذا كان الله يغضب عليه، إذا كان الله لا يغفر له، إذا كان الله سيدخله النار، إذا كان سيحرم من الجنة، ما قيمته في هذه الحياة؟ وما قيمة علمه؟ وما قيمة عمله إذا كان عمله حابط؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذه الآيات تهز المؤمن، تخيفه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه الآيات تجعل المؤمن يقلق من أن يقع في شيء من الشرك وهو لا يشعر، كيف إذا كان يشعر أو على بصير أو يعلم أن هذا الشرك ثم يخشى. فلهذا كان هذا الباب للتحذير من الشرك. والحقيقة أن عدم الخوف من الشرك دليل على ماذا؟ عدم الخوف، الشخص اللي ما يخاف، يقول احنا عرفنا التوحيد ما نخاف من الشرك، هذا دليل على الجهل، ودليل على الغرور، ودليل على الإعجاب بالنفس. هذا المغرور المسكين تجد ربما هو نفسه يقع في الشرك وهو لا يشعر. اللي ما يخاف من الشرك قد يقع فيه. ومن هنا نعلم يعني خطأ وجهل بعض الناس، يقولوا أخي عرفنا حنا التوحيد والشرك، دائما توحيد وشرك، هي معروف هذه. أو حينما تذكر بعض الأصول يقول هذه أصلا ما موجودة عندنا ولا أحتاج أننا نتعلمها. ليش ما تحتاج تعلمها؟ أنت تعلمها حتى تحذر منها وتحذرها. وانظروا الآن، أعطيك مثل الآن، هذه القنوات الفضائية المروجة للشعر للسحر والشعوذة، من يتصل بهم؟ يتصل بهم كثير منهم مسلمين، وكثير منهم من هذه البلاد المباركة، بلاد التوحيد. وين التوحيد؟ وين اللي عرفوا؟ وين تعلموا؟ تقول عارفين الشرك وعارفين، قد يقع في إنسان، لو سألت هؤلاء أو بعض هؤلاء المتصلين ما يرد على بالهم أن هذا محرم، ولا أن هذا من مثل إتيان السحرة، ومن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي رواية فقد كفر بما أنزل على محمد. ما يرد على بالهم، يقول أسأل وأشوف، أو بعضهم يقول تسلى، وثم يقع ويقع في قلبه شيء. فبعض الناس يعني يقول لا نريد أن يعني أن نكثر من هذه الأشياء، ونحن عرفنا التوحيد وعلى عقيدة صحيحة، ثم يقع هذا المسكين في شرك وهو لا يشعر. وهناك جانب من الناس أيضا، من بعض المخذولين، يقول لا تخيف الناس من الشرك، دائما تخيف تجعلهم في رعب وخوف وتخوفهم، لا خلاص الناس الحمد لله مسلمين ما يحتاج. هذا جاهل، ده نحن من حبنا لهم نخوفهم، وأنت إذا خفت الشيء فررت منه، لكن إذا ما أخفت الناس منه ربما يقعون فيه ويقعون في الشرك وهم يشعرون أو لا يشعرون. فلهذا من فقه المؤلف رحمه الله أنه ذكر هذا الباب وذكر فيه هذه النصوص الواضحة والمبينة خطر هذا الشرك والموجبة للخوف منه. إذن الشرك أيها الإخوة هو أعظم الذنوب، وهو السبب للخلود في النار وحبوط الأعمال والحرمان من الجنة، ولهذا وجب الخوف منه ومعرفته حتى لا يقع فيه. صدر المؤلف رحمه الله هذا الباب بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سؤال، هل الآية هذه في التائبين أو في غير التائبين؟ هذه الآية هل هي في التائبين ولا في غير التائبين؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، ها، في غير التائبين. هذه الآية في غير التائبين، يعني في الذين لم يتوبوا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، يعني لمن لم يتوب. ها؟ طيب، هذه الآية في غير التائبين صحيح، الذي لم يتوب فهو إما مشرك، يعني العاصي المرتكب للكبيرة إذا لم يتوب فهو بين أمرين، إما أن تكون هذه المعصية والكبيرة شرك أكبر شرك فهذا لا يغفر له، وإما أن تكون دون الشرك من المعاصي فهذا تحت مشيئة الله، شاء عفا وإن شاء عذبه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية في التائبين ولا في غير التائبين؟ نعم، في التائبين. ها؟ لأن يشوف إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. التائب ولا في غير التائب؟ ها؟ نعم، يعني إن الله يغفر الذنوب جميعا، ها؟ يعني إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا للتائب ولا لغير التائب؟ إذن هذه الآية في التائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا للتائبين. أما الذي لم يتوب فما حقه؟ العذاب أو المغفرة أو المشيئة؟ الذي لم يتب مات مصرا على كبيرة، بين ثلاث أحوال: إما أن تقول أنه في النار تجزم أنه في النار، أو تجزم أنه في الجنة، أو تقول تحت مشيئة الله. المعصية دون الشرك تحت مشيئة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه في حق التائبين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في حق من؟ حق غير التائبين. ركزوا معي يا أخوان، هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به هذه واضحة، من مات على الشرك فإنه لا يغفر له، الشرك من مات عليه فإنه لا يغفر له، ومن مات على ما دون الشرك من المعاصي فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم يخرج من النار. فأهل التوحيد، فأهل التوحيد الذين يعذبون في النار بسبب ذنوبهم لا يخلدون في النار، بل يخرجون منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. فمن تاب، فمن مات على معصية على كبيرة مصر عليها فنقول إنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ومن عذبه من أهل التوحيد فإنه لا يخلده في النار، لأن النار لا يخلد فيها موحد. وفي هذا، في هذه الآية رد على المعتزلة والخوارج، المعتزلة والخوارج القائلين بتخليد مرتكب الكبيرة في النار. فالخوارج يقولون إن من ارتكب كبيرة فإنه في الدنيا إيش يكون؟ ها؟ كافر. طيب المعتزلة يقولون من ارتكب كبيرة فإنه في الدنيا ها؟ منزلة بين المنزلتين، إيش المنزلتين؟ له مؤمن ولا كافر، يعني منزلة بين الإيمان والكفر، ويسمونه فاسق هم، يقول لكن فاسق ليس بمؤمن، ما عنده إيمان ولا عنده كفر، يعني ما دخل، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فبقي في منزلة بين المنزلتين، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن مرتكب الكبيرة إذا مات مصرا على كبيرته، مثل لو إنسان مات ومصر على الربا ولا مصر على شرب الخمر، فإنه عند الخوارج وعند المعتزلة مخلد في النار، عند الخوارج وعند المعتزلة مخلد في النار. وإن كان هناك يعني فرق طفيف بينهم، إن الخوارج يقولون مخلد في نار الكافرين، والمعتزلة يقولون مخلد في نار الفاسقين، لكن اختلاف شبه لفظي. هذا المقصود، أن هؤلاء يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر وخارج من الملة، مخلد في النار. الخوارج يقولون خارج من الملة ودخل في الكفر، والمعتزل خرج من الملة ولم يدخل في الكفر، ويتفق الجميع بأنه مخلد في النار. وهذه الآية رد عليهم. ما وجه الرد على الخوارج والمعتزلة من هذه الآية؟ من يذكر لي وجه الرد على الخوارج والمعتزلة من هذه الآية؟ ما وجه الرد؟ نعم، لمن يشاء. طيب في إضافة؟ نعم. طيب أن تقول هذا، لكن أن تستخرجي من الآية نفسها، يعني صحيح كلامك، لكن الآية ذي يعني نريك أن تكون دليل لك أنت على كلامك في الرد على المعتزلة والخوارج. نعم نعم. طيب أيضا فيه أيضا استنتاج ودي أن تستخرجون من نفس الآية. ها أيوة. طيب أحسنت. ممكن نقول إذن أن الآية فرقت بين الشرك وما دون الشرك، فالشرك قال لا يغفر أن يشرك به، وما دون قال ويغفر ما دون ذلك من يشاء. ولو كان مرتكب الكبيرة مثل المشرك مخلد في النار لم يفرق بينهم في الآية، لكن الآية فرقت بين المشرك وغيره. وأنتم يا خوارج يا معتزل كل ما في فرق، كلهم مخلدين في النار. المعتزل يقول هذه الآية في التائبين ويغفر ما دون ذلك من شاء يعني لمن تاب. نقول لا، لو كانت هذه الآية في التائبين لما فرق بين إيش الشرك وغير الشرك، لأن اللي يتوب حتى من الشرك مغفور له، والآية تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. أنتم إذا قلتوا أن الآية في التائبين، إذن ليش التفريق بين الشرك وغيره؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، حتى لو تاب من الشرك والكفر خلاص. ولو قيل إن الآية في إن إن إن الآية في التائبين لما صح، يعني هل إن الله لا يغفر أن يشرك به حتى لو تاب؟ يعني حتى لو تاب ما يغفر الله للمشرك؟ لا. إذن الآية هذه كما سبق أن قلنا إنها في غير التائبين، والآية فرقت بين المشرك وغيره، فدل على أن المشرك الذي مات ولم يتب مخلد في النار لا يغفر له، وأن ما دون الشرك من المعاصي الذي مات ولم يتب فإنه تحت مشيئة الله. واضح أخوان؟ طيب لو جاك واحد قال لك الكفار الله صح توعدهم بالنار، والله قال إن الله لا يغفر الشرك به، لكن هل يمكن إن الله يغفر لبعض الكفار؟ بعض يمكن يغفر له، ولا نقول كل الكفار ما يغفر لهم، ولا يمكن تنال رحمة الله بعض الكفار؟ يعني هل نقطع بين كل كافر أو كل مشرك يدخل النار ولا يغفر له، أو نقول قد يغفر لبعضهم؟ ها؟ طيب إذا قالك واحد أن تقطع أن تتألع الله أن تتحكم على الله، رحمة الله واسعة يا أخي. ها؟ نعم، نحن نقول ما نتحكم على الله، ولكن هذا هو كلام الله. الله عز وجل هو اللي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهو الذي قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة والنار، وهو الذي قال لئن أشركت ليحبطن عملك، وهو الذي قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فمن مات على الشرك حبط عمله، مهما كان عنده من الأعمال لا تنفعه عند الله والعياذ بالله. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية الثانية، وهي قوله عن الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واجنبني وبني يعني اجنبني يعني اجعلني في جانب من عبادة الأصنام. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، من القائل؟ هو خليل عليه السلام، إمام الحنفاء الذي ابتلاه الله وصبر على البلاء، ابتلاه الله بذبح ابنه، ابتلاه الله بإلقاء في النار، ابتلاه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكر لأنعمه اجتباه. فهذا النبي الكريم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذا دعاء من إمام الحنفاء بأن يجنبه الله وبني عبادة الأصنام. والصنم هو كما قال العلماء ما نحت على شكل صورة، والوثن أعم، الوثن أي معبود حتى لو لم يكن على شكل صورة، سواء كان قبر ولا شجرة ولا حجر، هذه كلها تسمى أوثان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. أما الصنم، الأصنام هي المصورة الأشكال على شكل صورة. فإذا كان إمام الحنفاء يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فغير باب أولى، فغيره من باب أولى أن يدعو الله بأن يجنبه عبادة الأصنام ويجنبه الشرك. وذاك يقول إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ حد يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إبراهيم أبو الحنفة يعني يدعو الله أنه يعني يجنبه بنيه أن عبادة الأصنام، من يأمن البلاء بعده؟ وتجد بعض الجهال حينما يعني تدعو له بنحو هذا الدعاء يستغرب، بل بعض الناس حينما تدعو الله له بالهداية يعني ربما يتضجر، كيف أنا يقول أنا ضال ولا أنا يعني إيش في أنا تدعوني بالهداية؟ أو حينما يدعو الإنسان اللهم جنبنا الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روي في الحديث: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعلم. فالإنسان يدعو الله عز وجل بأن يجنبه عبادة الأصنام، كما دعا إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام بذلك. وهذا يدل على خطورة الشرك، وإنسان قد يقع فيه، قد يقع في الشرك في ألفاظه، كلام، عبارة. وأنت لو دققت الآن في أحوال الناس قد تجد عبارات بينهم يعني شركية، ألفاظ يتكلمون بينهم، وقد تجد عندهم عقائد شركية. لا يلزم أن تكون شرك أكبر مخرج من الملة، لكن هذا الشرك الأصغر الذي كما قال الإمام القيم: بحر لا ساحل له. الشرك الأصغر في الألفاظ وفي الاعتقادات كثيرة، سأل لو فتش في قلبه وجد عنده يعني خلل في توكله على الله، في خوفه، في محبته، في رجائه، في أمور كثيرة، يجد عنده ميل للمخلوقين، ميل للتعلق بالأسباب، الأسباب الدنيوية يتعلق بها، تجد قلبه يعني متعلق. الأمر الذي يسبب الانصراف أو ضعف التعلق بالله، كل هذه أمور تجعل الإنسان يدعو الله عز وجل أن يجنبه الشرك كبيرة وصغيرة. فهذا أيضا من أدلة الخوف من الشرك، خافه إبراهيم عليه السلام وخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، كما يأتي في الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله بعد هذه الآية، وهو حديث محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. الرياء يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وهذا حديث رواه أحمد والطبراني بسند حسن، ورواه ذكره المؤلف هنا مختصرا. ونستفيد من هذا الحديث محبة النبي صلى الله عليه وسلم وخوفه على أمته ورحمته بأمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وشفيق عليهم وحريص عليهم، وذاك يخاف، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ليش أخوف ما يخاف عليهم الشرك الأصغر؟ لماذا كان الشرك الأصغر هو يعني أخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته؟ يعني ما سبب هذا الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الشرك الأصغر؟ يعني ما سبب عظم هذا الخوف حتى يعني قال بهذه العبارة: أخوف ما أخاف عليكم؟ ماذا، ما هو سبب التركيز عليه؟ نعم نعم. وأيضا خطورته، وخطورته ناشئة من إيش؟ نعم، وسيلة الشرك الأكبر. وأيضا نعم نعم، يكون بأعمال القلبية. نعم أحسنت. كثرة ما يقع من الناس وأيضا قوة الداعي إليه. الرياء يعني دواعي كثيرة، دواعي الرياء كثيرة، وبسبب يعني ضعف النفوس ومحبة النفوس للرئاسة والمنزلة في قلوب الخلق، غالبا تجد إنسان يحب أنه يظهر للناس، يحب أنه يكون له مكانة، ويحب أنه يمدح، يحب أن يثنى عليه، فلذلك يعني لا يكاد يعني يسلم من هذا أحد، فتجد عنده إما رياء أو سمعة، يرائي بعمله أو يسمع بعمله وأقواله، لأنه يحب أن يظهر يعني أمام الناس بالمظهر الذي يكون له فيه منزلة عندهم أو في قلوبهم أو يحصل له من ورائه منافع دنيوية والعياذ بالله. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الرياء، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الشرك الأصغر سئل عنه فقال الرياء. الناس يراؤون، والله عز وجل يقول يوم القيامة: هؤلاء المرائين اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا. هذا الذي كنت ترائي لأجله، تقرأ وتحسن قراءتك لأجله، أو تصلي لأجله، أو تصدق لأجله، أو تجاهد لأجله، أو تدعو لأجله، أو غير ذلك، اذهب إليه الآن يوم القيامة. هل تجد عنده جزاء؟ هل ينفعك في الدار الآخرة؟ هل ينفعك؟ هل يكفر عنك سيئاتك؟ هل يدخلك الجنة؟ هل ينجيك من النار؟ ما تجد عنده جزاء. لماذا تشتك به؟ لماذا تتقرب إليه؟ لماذا ترائي بعملك هذا المخلوق الضعيف المحتاج الذي هو مثلك أو أقل منك، فترائي بعملك وتحبط عملك؟ ولذلك كان أول من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة الثلاثة المرائين: القارئ للقرآن، والمجاهد، والمتصدق. قرأت القرآن فيك، قال: كذبت، ولكن قرأت ليقال قارئ، وقد قيل: يسحب على وجهه النار، قال: يا ربي جهدت في سبيلك، قال: كذبت، ولكن جهدت ليقال شجاع أو جريء، وقد قيل: يسحب على وجهه النار، قال: يا ربي تصدقت وأنفقت، قال: كذبت، ولكن تصدقت ليقال جواد، وقد قيل: ويسحب على وجهه إلى النار، والعياذ بالله. كما قال أيضا الشاعر: وعالم بعلمه لم يعملا، معذب من قبل عباد الوثن. الإنسان الذي يرائي يريد بس منزلة من في قلوب الناس، يريد محمدة، يريد ثناء، يريد وجاهة بدينه، بعقيدته، بعبادته، يحبط عمله. وهذا يعني هذه مسارب للنفس، نسأل الله السلامة والعافية. وكما قال بعض السلف: ما جاهدت شيئا أشد علي من نيتي. يقول بعض السلف: ما جاهدت شيئا أشد علي من نيتي. أشد شيء النية، هذه جاهدها، لأن النية قد تنحرف. يمكنك أنت مخلص الآن، ثم يأتيك شيء، كلمة من هنا أو موقف، ثم والعياذ بالله تميل يمين أو يسار لطلب المحمدة أو الثناء أو غير ذلك. فالإنسان يجاهد، يحتاج أنه يجاهد دائما، يجاهد نفسه ويجاهد نيته حتى يستقيم على أمر الله، وحتى لا يرائي بدين الله. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. والرياء طبعا أقسام وأنواع، لكن نقول باختصار: إن كان الرياء في أصل العبادة، في أصل العمل، فهذا محبط للعمل من أصله. إذا كان الإنسان أصلا ما أتى بهذا العمل إلا لأجل فلان أو علان أو محمد أو منقبة ونحو ذلك، فعمله حابط. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. وقال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك سواء كان كبيرا أو صغيرا محبط للعمل الذي يقارنه. أما لو أن الإنسان كان مخلصا في عمله، وأصلا هو بدأ العمل مخلص لله عز وجل، ثم إن طوارئ الرياء طرأت عليه وأتاه الشيطان وحاول أن يصرف نيته ويلبس عمله، فإن الإنسان عليه أن يجاهد نفسه. فإن جاهد نفسه وأذهب هذا الوارد الشيطاني والرياء، فإنه لا يضره، لا يضره، ويستمر بعمله. أما أن يسترسل معه هذا الرياء وأفسد عليه إخلاصه وصار عمله مشوبا، فإن هذا العمل المشوب يحبط ويبطل. وقال العلماء إن كان العمل يعني مرتبط أوله بآخره فإنه يحبط كله، مثل الصلاة ويعني أو الصيام ونحو ذلك. وإن كان العمل منفصل ومجزأ فإنه يحبط من العمل ما داخله الرياء، مثل لذلك بالصدقة مثلا، لو أن إنسان عنده 100 ريال ويتصدق بخمسة خمسة مثلا، صدق بخمسين أو ستين مخلص، ثم بقية الأمال اللي تصدق به دخله الرياء، ما نقول كل المال هذا حبط، وإنما الجزء الذي دخله الرياء. ومثل القراءة، الإنسان يقرأ القرآن يقرأ مخلص، ثم إنه بعد فترة يعني بعد زمن من قراءته دخله الرياء وحسن قراءته لأجل سماع الناس، فإن هذا الجزء الأخير الذي دخله الرياء هو الذي يحبط عمله، أما أوله الذي كان مخلصا فيه فإنه لا يضر. وعلى كل حال على الإنسان يجاهد نفسه. وفي هذا الباب أيها الأخوة، على الإنسان أن يحذر وساوس الشيطان، لأن الشيطان يأتيك ويقول أنت لست مخلص، أنت مرايا، أنت أصلا تريد كذا، لأجل أن يصد عن سبيل الله. عليك أن تمضي وتجاهد نفسك، لا تقطع العمل، حتى لو جاك وارد قال أنت تراي، لا تبالي بذلك ما لم يكن شيئا حقيقيا. أنت يعني تعلم من نفسك أنك أنت أصلا ما قمت بهذا العمل إلا مراءة أو سمعة. أما إذا جاء هذه الواردات الشيطانية والوساوس والحديث النفس، فعليك أن تعرض عنها وتبتعد عنها وتستمر بعملك وتجاهد نفسك، ولا يظفر بك الشيطان فيجعلك تترك العلم أو تترك الدعوة إلى الله أو تترك قراءة القرآن أو تترك الإحسان إلى الناس بحجة أن هذا رياء. لأن الشيطان سبحان الله يأتي للناس، وغالبا ما يأتي إلى ناس يعني أنصاف المتعلمين أو الجهال يأتيهم، حتى تجد بعض الناس والعياذ بالله ربما لا يصلي. طبعا هذه من حجج الشيطانية، تقول ليش ما تصلي؟ قال أنا ما أريد أن أرائي، أنا ما أرائي. ربما أنه يعني تجده يعني من تلبيسات الشيطان ومن حجج الشيطانية، إذا قيل لماذا أن تحلق لحياتك يقول أنا ما أريد أن أرائي أعفي لحياتي، أو ما أريد أن أعفي لحياتي وأنا عندي ذنوب أخرى حتى ما أكون مرائي. ليش يا أخي؟ أنت قد تكون عندك عمل صالح وآخر سيء. لا يلعب الشيطان عليك كما لعب على الملامتية. الملامتية هذه طائفة صوفية يسمون الملامتية، يعني أنهم يفعلون ما يلامون عليه، يعني الشيطان لعب عليهم حتى يقولون من شدة الإخلاص أظهر أشياء سيئة حتى يذمك الناس، حتى ما تظهر أنك قدام الناس أنك إيش؟ أنك مخلص. فتجد أحدهم يمكن يسرق ويعمل أعمال، ليش تعملها؟ قال على أساس يذمون الناس، يذمونه في الله كما يزعم، يقول أنا أفعل ما ألام عليه حتى ما أظهر قدام الناس أني إنسان صالح. هذا من لعب الشيطان. وغالبا هذه الحجج الشيطانية تأتي للجهال وأشباه الجهال. المهم أنك عليك أن تزيد في العمل الصالح وأن تجاهد نفسك، ولا تلتفت إلى هذه الوساوس الشيطانية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. هذا حديث رواه البخاري. يدعو لله ندا، يعني يجعل لله ندا فيما يختص به الله تعالى ويستحق من الربوبية والألوهية. فإذا كان يدعو لله ندا، يعني يجعل مع الله ندا وعدلا، وثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يجعلون غير الله معادلا لله ومساويا لله وندا لله، فيصرفون له ما يصرفون لله ويعتقدون فيه ما يعتقدون في الله. هذا الشخص متوعد بالنار، من مات على هذا الأمر فإنه يدخل النار. من اتخذ ندا من دون الله، يعني مع الله أو غير الله، ودعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك. من دعا غير الله سواء دعاء عبادة أو دعاء مسألة وطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فإنه مشرك، كالذين يسألون الأموات والأولياء والصالحين يسألونهم تفريج الكربات وكشف الضر والشفاء من المرض، ويسألونهم الولد، ويسألونهم الرزق، ويسألونهم النصر على الأعداء وغير ذلك مما لا يقدر عليه الله، بل إن منهم من يسأل هؤلاء غفران الذنوب ودخول الجنة والنجاة من النار والعياذ بالله، ويكون فيه غلو سواء في الأنبياء أو في بعض الصالحين، تجدهم يعني يدعون غير الله كما يدعون الله، يدعون غير الله كما يدعون الله. ومن المشهور قصيدة البوصيري الذي كان يقول فيها: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن يوم المعادي، إن لم تكن يوم المعادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول يا رسول الله: إن لم تكن يوم المعادي آخذ بيدي يعني تنجيني، وإلا فقل يا زلة القدم. سبحان الله، يعني ينسى الله المنجي، يقول يا رسول الله: إن ما أنجيتني فأنا خلاص قدمي ستزل وسأهلك. ثم يقول: وإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني أن تملك الدنيا وضرتها، ضرتها الآخرة، يعني رسول أن تملك الدنيا والآخرة، ومن علومك علم اللوح القلم، يعني مما تعلم يا رسول الله اللوح القلم، يعني ما في اللوح المحفوظ، يعني أنت يا رسول الله تعلم كل شيء. فهذا من مساواة غير الله بالله، هذا من التنديد، هذا من الشرك. هؤلاء الذين يدعون غير الله، سواء كانوا دعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو دعوا عليا، أو دعوا الحسين، أو دعوا عبد القادر الجيلاني، أو يدعون العيدروس، أو يدعون غيرا في كل بلد تجد لهم مدعو والعياذ بالله، أو يدعون الجن والشياطين، أو يدعون الملائكة، أو يدعون أي مخلوق من دون الله ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، فهذا من الشرك، ومن مات على هذا دخل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الحديث الأخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، رواه مسلم. فهذا دليل على أن المشرك الذي يموت على الشرك فإنه يدخل النار، وأن المؤمن الموحد الذي يموت على التوحيد يدخل الجنة. يدخل الجنة إلى حساب أو بحساب؟ الموحد من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ابتداء أو مآلا؟ حسب ايش؟ طيب كم واحد؟ نعم، متى تقول انتم منهم من يدخل مآلا؟ من هو اللي يدخل مآلا؟ يعني المؤمن العاصي الذي لم يغفر الله له ذنبه، الذي لم يشأ الله ان يغفر له، فانه اذا عذبه بقدر ذنبه فانه يدخله الجنة بعد ذلك، لان النار لا يخلد فيها موحد، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فأهل التوحيد، أهل التوحيد يدخلون الجنة إما ابتداء أو مآلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، دخل الجنة، أهل التوحيد يدخلون الجنة. وأهل الشرك: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، المشرك يدخل النار كما سبق معنا في النصوص السابقة. المشرك يدخل النار، الشرك الأكبر ولا الأصغر؟ المشرك يدخل النار، الشرك الأكبر أو الأصغر؟ الأكبر واضح، والأصغر؟ نعم، إذا لم يغفر الله. طيب، أو نعدل السؤال: هل الشرك الأصغر يدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر من يشرك به، أو يدخل في قوله ويغفر ما دون ذلك من يشاء؟ الشرك الأصغر هل هو لا يغفر؟ لا يغفر، لابد أن يعذب عليه الشخص حتى لو كان يعني لو كان أصغر، أو نقول إن الشرك الأصغر هو مثل الذنوب، مثل الذنوب الكبيرة أنه قد يغفر وقد لا يغفر؟ نعم، يعني لابد أن يعذب. طيب، لكن يعذب ولا ما يعذب؟ على لابد يعذب ولا قد يغفر الله له؟ ها نعم، أيوة، إنه من يشرك الله فقد حرم الله على الجنة، هل أكبر ولا أصغر؟ الأكبر، هذا ما في شك. نعم، وإذا أن ترى أن الأصغر تحت المشيئة ولا أو لابد أن يعذب عليه؟ طيب، أنتم اختلفتم كما اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، العلماء يعني في هذا على قولين، منهم من يرى أن الشرك الأصغر تحت المشيئة، إن شاء غفر الله لصاحبه وإن شاء عذبه، ومنهم من يرى أن الشرك الأصغر لا بد أن يجازى عليه الشخص وأنه يدخل في الموازنة، وإنه يعني لا يدخل في المغفرة. فهذا يعني على قولين، ولكن نعلم ونقطع بأن بالنسبة للشرك الأكبر، أن من مات على الشرك الأكبر كما سبق معنا أنه أن صاحبه لا يغفر له، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. وهذا لا شك أنه في الشرك، هذا في الشرك الأكبر. وهذه الآيات التي في الشرك الأكبر يعني تضعف إدخال الشرك الأصغر في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني تضعف إدخال الشرك الأصغر في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. فنقول ما دام أخرجتم الشرك الأصغر من الآيات الأخرى الصريحة في خلود في النار، فيمكن أيضا أن يخرج من عموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، يكون المقصود بهذا الشرك الأكبر. ولكن مع هذا قال العلماء إن الشرك الأصغر هو أكبر الكبائر أو من أكبر الكبائر، يعني الشرك الأصغر من أعظم جنس الشرك الأصغر، جنس الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. وإذاك كما قال ابن مسعود، أظن ابن مسعود رضي الله عنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الآن عندك كبيرة وعندك شرك، الحلف بالله كاذبا هذا إيش؟ كبيرة، والحلف بغير الله صادقا شرك. فهو يقول لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، أو كما ورد. وهذا من مما يعني استدل به العلماء على عظم الشرك الأصغر، وأنه أكبر من الكبائر. فجنس الشرك الأصغر، يعني ما ندخل في أفراد الشرك الأصغر كل فرد من أفراده، لكن نقول جنس الشرك الأصغر أعظم من جنس الذنوب والكبائر، وهذا مما يوجب على الإنسان الخوف من هذا الشرك، لأن الشرك يعني اعتداء على حق الله سبحانه وتعالى، لأن الشرك رفع للمخلوق إلى منزلة الخالق عز وجل ومساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. طيب، حتى لا نطيل لعلنا نتوقف هنا، نجيب على بعض الأسئلة إجابة سريعة. رأيتم رعاك الله أن نستعرض المسائل؟ نعم، أقول رأيتم أن نستعرض المسائل رعاك الله؟ كما ترون استعراض المسائل بيأخذ وقت، يعني لكن تقرون قراءة، ولكن ممكن المسائل هما يعني تأتي في الفوائد، وإلا يعني بعض المسائل فعلا يعني هي مهمة. فنشوف الآن الأسئلة إذا كان في وقت ممكن نقرأ. ما حكم من يرفع صوته في السجود ويؤذي المصلين في صلاتهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قال لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، فهذا أيضا من باب أولى. يوجد شخص يأتي في المسجد لدينا وإذا رأى الناس يرفع يديه ويدعي، إيش ما أدري يدعي إيش. المهم أن الدعاء هذا من مشروع، ما لم يكن الإنسان هذا اتخذ هذا يعني سنة كل ما رأى الناس. يقول قلتم إن نحكم على جميع الكفار بأنهم لا يغفر الله لهم ويدخلهم النار، فهل الكفار من أهل الفترة التي لم يرسل فيهم رسل في كذلك؟ المقصود بدخول الكفار النار الكفار الذين بلغتهم الدعوة، أما من لم تبلغه الدعوة فإنا نحكم عليه بأنه كافر، ولكن لا نحكم عليه بأنه خلد في النار. ففرق بين الحكم الدنيوي والحكم الأخروي، فرق بين الاسم الدنيوي الذي يعطاه والحكم الأخروي. فنحن نحكم على الشخص بالكفر إذا ظهر منه الكفر عموما، لكن الخلود في النار إنما يكون لمن بلغته الدعوة. يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل المقصود في الآية الشرك الأصغر أو الأكبر فقط؟ هذا أظن جاوبنا عليه، مقيد في عدم الغفران. ذكرنا أن هذا يعني اختلف فيه العلماء بالنسبة للجزء الأول من الآية. يقول هل الشرك الأصغر إذا لم يتب العبد منه مما يغفر فيدخل في قول لا يغفر شيء؟ هذا أيضا نفس جاوبنا عليه. ما الضابط لتعريف الشرك الأصغر وهل هو خاص بالوسائل؟ حسنت. هذا يعني العلماء يعني على قولين في هذا، منهم من قال إن الشرك الأصغر هو ما ورد من الذنوب تسميته شركا ولم يصل إلى الشرك الأكبر، يعني ما ورد من الذنوب في النصوص الشرعية تسميته شرك، يعني ما ورد النص عليه بأنه شرك، مثل من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، هذا نص عليه. مثلا أيضا من تعلق تميمة فقد أشرك، هذه نص جاء فيها نص بأنها شرك. فهذه النصوص التي والأعمال أو الأقوال أو الاعتقادات التي ورد أنها شرك ولم تصل إلى الشرك الأكبر هي التي تكون شركا أصغر، هذا قول. قول ثاني أوسع من هذا، وهو أن كل وسيلة إلى الشرك الأكبر فإنه شرك أصغر، هذا قول ثاني لبعض العلم، وكل وسيلة إلى الشرك الأكبر فإنه يعد شركا أصغر ولو لم يرد تسميته شركا. يقول إذا تاب الإنسان وكان عنده مال حرام هل يكون في هذا المال حرم عليه أو يكون هذا المال حلال بعد التوبة؟ المال الحرام يختلف، إذا كان حرام إنسان أخذه من الناس يعيده إلى صاحبه أو يتصدق به، أو لابد أنه يعيد الحقوق إلى أهلها، ما يقول الله أنا تبت ويأخذ المال الحرام ويكون عنده. لكن إذا كان من أيضا من المختلطات في الربا فالله عز وجل يقول فلكم رؤوس أموالكم. طيب يقول ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر وما الضابط لهما متى يكون الشرك الأصغر أكبر؟ ذكرنا الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وذكرنا الشرك الأصغر وأنه يعني بعض العلماء قصره على ما ورد به النص، وبعض العلماء جعل الشرك الأصغر هو كل وسيلة إلى الشرك الأكبر، يعني مثل تعظيم الأشخاص، تعظيم غير الشرعي، تعظيم غير مشروع. يعني بعضهم قد يقول هذا بدعة، وبعضهم يقول لا، احنا ما نقول بدعة، نقول هذا شرك أصغر لأنه وسيلة. فعلى القولين السابقين. هذا يذكر يقول حكم تجديد الإسلام إذا بدأت العمل بالرياء ثم صححت نيتي، هل أخذ أجر العمل السابق الذي خالطه الرياء؟ طبعا الإنسان تجديد الإسلام بمعنى أن الإنسان دائما يجدد نيته ويجدد إسلامه، وهذا ورد. الإسلام يخلق والإيمان يخلق أيضا في قلب أحدكم، الإنسان يجدد إيمانه ويجدد إسلامه، وبمعنى أنه أيضا يراقب نفسه ويزيد من إيمانه. وإذا ابتدأ بالعمل، إذا يقول ابتدأ العمل بالرياء ثم صحت نيته، الإنسان يجاهد نفسه في بعض الأعمال، ممكن الإنسان أنه يخلصها، كما ذكر عن سفيان الثوري رحمه الله يقول طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. لكن طبعا هذا ما يأخذ إنسان يقول الله أنا بستمر حتى لو أني مرائي بعدين أنا صحح نيتي، لا، هذا لا يكون عذرا لك، بل تعرف أنت أن هذا العمل الذي بدأته بالرياء أنه يعني شرك، فتبتعد عنه وتستغفر، تستغفر ذنبك وتصحح نيتك وتبدأ كأنك بدأت بالعمل من جديد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. هناك معصية مساوية للشرك وليست دونه؟ ذكرنا أن جنس الشرك أعظم من جنس المعصية كما سبق معنا، جنس الشرك أعظم من جنس المعصية. لكن قد يقال أن بعض يعني بعض الشرك أخف من بعض المعاصي. مثلا لو إنسان يعني يجري على لسانه مثلا يقول ما لي إلا الله وأنت، ها، يقول واحد ما لي إلا الله وأنت، يقول هذا شرك، لكن هذا قد لا يكون مثل قتل المسلم، قتل هذا من أكبر الكبائر، لكن جنس الشرك الأصغر أعظم من جنس الذنوب. يقول هل ترك الصلاة بالكلية دون الشرك؟ ترك الصلاة كفر، مخرج من الملة، ترك الصلاة بالكلية هذا كفر يعني، والخروج من الإسلام قد يكون بالشرك وقد يكون بالكفر. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.